السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ. اي نعم. عندي 3 اولاد. وانا وزوجتي نريد نسوي العقيقة. عندك 3 اولاد؟ اي نعم. كلهم سويت لهم عقيقة؟ لا ما سويت لاي احد فيهم شيء. ابدأ بالاكبر. اي. الاخير كم عمره؟ عمره سنة ونص. خلاص ابدأ بالاكبر. بالاكبر. اي نعم. كل واحد له عقيقة لحاله. ما في مانع تجمعهم كلهم في يوم. نعم. لكن كل واحد له شاتان اذا كانوا ذكور. اي ذكور نعم. كل واحد شاتين، واذا كان الامور ما هي متيسرة يكفي كل واحد شات. نعم. معنا مكالمة اخرى. فهمت الان ولا لا؟ نعم. فهمت؟ اي نعم. جزاكم الله خير. اهلا وسهلا.